هل ترون ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كاف في ابعاد المنكر؟ اقصد ان الكلام الكثير الذي نسمعه في الخطب وغيرها في المساجد انها ليست كافيه ما لم توجد القدوه الصالحه والتطبيق العملي من العلماء والعاملين في ميادين الدعوه حتى يعرفوا الناس الحق، فما تعليق سماحتكم؟ الطرق ازاله المنكر كثيره، لكن الدعوه هي الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر من ذلك قد يهدي الله به من يشاء سبحانه وتعالى، ومن ذلك القدوه الحسنه ان الامر والناهي يتخلق بالاخلاق الفاضله ويتباعد عما حرم الله، وصاحب البيت يتادب بالاداب الشرعيه ويكون قدوه صالحه، الزوج قدوه صالحه، الاب قدوه صالحه، الولد قدوه صالحه لاخوانه الاخرين، وهكذا اعضاء الهيئه هكذا الامر والناهون يتحرون الخير ويتاسون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويسارعون الخيرات ويتباعد الاسباب، كل هذا من اعظم الاسباب في نجاح الامر بالمعروف. وهكذا الوازع السلطاني، ومن الوازع السلطاني يحصل من ولاه الامور اذا عجز الامر والناهي ساعده ولاه الامور بالضرب على اذن السجين وعقابهم بالسجن وبالضرب وبالابعاد وبغير هذا من وجوه التعزيز. ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران كما قال عثمان رضي الله عنه، فلا بد من تكافؤ هذه الامور وتعاون هذه الامور ولا يغني بعضها عن البعض الاخر، كل واحد منها جزء من الواجب وجزء من اسباب الاصلاح وجزء من اسباب الخير، لكن لا يكفي وحده، بل لا بد من التكاتف في هذا الامر العظيم من الخواص ومن العامه، ولا بد من القدوه الحسنه من الامر والناهي وصاحب البيت ومن ولاة الامور، ولا بد من الواجب تقام الحدود على اصحاب المنكرات وتقام التعزيرات على اصحاب المنكرات حسب ما يرى ولي الامر وحسب ما ترى المحاكم في التعزير الرادع اذا كانت المعركه دون الحد، فعلى كل حال لا بد من تكافؤ القضاه والعلماء وولاه الامور وسائر من يامر وينهى في هذا الامر من كل وجه ومن كل طريق يعين على اخفاء الرذيله وعلى اظهار الحق. نعم.